الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال أبو فضل الوضوء والبر المحجلين من آثار الوضوء. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة قال دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى أعلاها مصورا يصور. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة وليخلق ذرة. ثم دعا بثور من الماء فغسل يديه حتى بلغ إفطه. فقلت يا أبا هريرة أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال منتهى الحدية. وخرجه في باب نقص الصور. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم المجمل قال رقيت مع ابي هريره على ظهر المسجد فوقع. قال اني سمعت رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامه غر المحجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي ليوم الدين أما بعد. يقول البخاري باب فضل الوضوء والغر المحجلين من آثار الوضوء. قال حدثنا موسى وإسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد أحد الثقات المشاهير الطبقة الثامنة قال حدثنا عمارة وهو بن قعقاع قال حدثنا أبو زرعة. قلنا أبو زرعة من التابعين واسمه كنيته أبو زرعة بن عمرو بن جرير. قال دخلت مع أبي هريرة رضي الله عنه دارا بالمدينة فرأى علاها مصورا يصور. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة وليخلق ذرة. ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي أي في التصوير والصورة لا أنه يخلق كخلق الله جل وعلا من جميع الوجوه. ثم أعجزهم الله تبارك وتعالى فقال فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة أي أن هذا كلام الله تبارك وتعالى أي كأن الحديث المراد به أنه حديث قدسي. ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي قال فليخلقوا حبة وقيل المراد بالحبة الحنطة وليخلقوا ذرة. والذرة أصغر الأشياء وقيل ذرة النملة الصغيرة. وهذه جمادات إن قلنا بأن الذرة أصغر الأشياء من الجمادات وذكرت الحبة من الحنطة وهذا على سبيل التعجيز. فإذا عجز الإنسان أن يخلق هذه الجمادات وأن يجعل فيها الحياة ممكن يخلق صورة الحبة الحنطة لكن لا يخلق فيها حياة. فإذا عجز الإنسان عن هذه فإن الحيوان أشد. وهذا فيه وعيد شديد على التصوير سواء كان مجسما أم غير مجسم. والمراد بذلك كما سيأتي في باب نقض الصور وغيره المراد به ذوات الأرواح. قال ثم دعا أبو هريرة رضي الله عنه بثور من ماء فغسل يديه ثم بلغ حتى بلغ إبطه أي مد الغسل حتى بلغ الإبط. فقلت يا أبا هريرة أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أي أنت تمد هذا الشيء سمعتنا؟ قال أبو هريرة منتهى الحلية أي حلية المؤمن يوم القيامة هي إيش تبلغ الحلية المؤمن إلى آخر ما كان يتوضأ المراد بالحلية هنا أي ما يكون المؤمن يوم القيامة من البياض في أعضاء الغسل التي يغسلها في الوضوء كالقدمين والرجلين والوجه وما شابه ذلك. فكان أبا هريرة رضي الله عنه يقول يستدل بهذا على جواز أن يمد الإنسان في مثل هذا. ثم قال وخرج باب نقض الصور لأن أبا هريرة رضي الله عنه كرى على هذا المصور الذي يصور وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث وابن سعد عن خالد. خالد هذا ابن يزيد المقري من الثقات قد سيدنا به هلال مر عن نعيم المجمر قال رقيته نعيم المجمر هذا أحد الثقات الرواة عن أبي هريرة وسمي مجمرا لأنه كان يجمر المسجد أي يبخر المسجد. قال عن نعيم المجمر قال رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد. رقيت وليس رقيت لأن رقيت بالفتح من الرقية رقيت فلانا أي رقيت رقيا، وأما رقيت أي صعق. قال رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد توضأ، هدل على جواز توضأ الإنسان على ظهر مسجد، واستدلوا به على جواز توضأ الإنسان في المسجد إذا أمن التلوث، إذا أمن التلوث. قال أبو هريرة إني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن أمتي يدعون أي ينادون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الغرة هو البياض الذي يكون في جبهة الفرس، والتحجيل هو البياض الذي يكون في قوائم الفرس. قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وهذه فيه فضيل الوضوء، وأن تبقى هذه الآثار على المؤمن حتى يعرف بها يوم القيامة. قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ظاهر الحديث أن من استطاع أن يطيل غرته فليفعل أنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه حديث متصل. طبعا هذا اللي هو الأقواس وتغميق الفاه من الطابع، وليس الحديث أتي موسيقى من ساق واحدة. قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، ظاهره أنها مرفوعة، أن هذا لفظ الزيادة مرفوعة، وهي التي جاءت في رواية نعيم المجمر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد جاءت في رواية لنعيم المجمر على الشك، على الشك هل هي موقوفة من قول أبي هريرة إن أبي هريرة هو الذي قال من استطاع منكم أن يطيل غرته، أم أنها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. والصحيح أن هذه الزيادة مدرجة، وهي من قول أبي هريرة رضي الله عنه، زادها أو أدرجها نعيم المجمر، بدليل أنه قد شاركه الحفاظ، قد روى هذا الحديث عن أبي هريرة أكثر من 10، كلهم لم يذكروا هذه الزيادة، وإنما ذكرها النعيم المجمر في رواية ذكرها البخاري رحمه الله، وفي رواية له أخرى أنه ذكر على سبيل الشك. وقوله يدل على ذلك أنه من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، مع أن الغرة هل يمكن الزيادة عليها؟ احنا قلنا هذا البياض الذي يكون نتيجة الوضوء، نقول وضوء هل يمكن الزيادة على غسل الوجه؟ لا يمكن، لأن إذا تعديت ذلك يأتي إلى إيش؟ إلى الرأس، والرأس يمسح في الأساس. ولذلك قوله من استطاع أن يطيل غرته، قال هذا اللفظ يدل على أنه لا يمكن أن يكون من حديث من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الغرة لا يمكن الزيادة عليها. وأجيب على هذا بأنه قد جاء في لفظ من استطاع أن يطيل غرته وتحجيله. قال فالمراد بذلك إيش؟ الغرة والتحجيل ذكرت، أو الغرة ذكرت تبعا. وهل وظاهر هذا يدل على أن هذا أمر مستحب، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفعل هذا، أي كأنه كان يتوضأ ويزيد المرفق حتى يبلغ الإبط، ويتوضأ في هذا العقبين حتى يبلغ الساق، يتصل الساق. فظاهر حديث أبي هريرة أن هذا أمر مستحب، وقد اختلف العلماء في هذا. وممن زاد على مواضع الوضوء في الوضوء كان شرع في العرض حتى بلغ الإبط، وكذلك إلى الساق، ممن فعل ذلك من الصحابة أبو هريرة وابن عمر. والذين أجازوا ذلك اختلفوا في هذه الزيادة في حدها إلى أي. وقال بعض العلماء بل الصحيح أنه لا يشرع الزيادة على ذلك، أنه لا يشرع الزيادة على مواضع الوضوء، إنما ينتهي إنسان من الفرق حتى يشرع في العضد، حتى يتيقن أنه قد استوعب المرفق، وكذلك في الكعبين يشرع في الساق بذلك حتى يتيقن أنه قد غطى الكعبين. وهذا قول كثير من أهل العلم، واستدلوا على ذلك بأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فعلا أنه فعل ذلك، لم يثبت عنه مع كثرة ما رآه من الصحابة، فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتاد ذلك لنقل. والمعلوم أن الفعل المتكرر من النبي عليه الصلاة والسلام تتوفر هي الدواعي نقله، لأنه أمر يتكرر بخلاف ما لو فعله مرة ومرتين. فكون وضوء متكررا في اليوم أكثر من مرة ويراه الصحابة عبر السنين، ومع ذلك ما نقل أحد منهم قط أن النبي عليه الصلاة والسلام زاد، قالوا هذا يدل على أنه غير محفوظ، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزد على ذلك. وسدل على ذلك بحديث عمرو بن شعيب عن النبي عن جده لما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام وضوءا ثم قال في أخيه فمن زاد على هذا فقد تعدى وأساء وظلم. فدل على إيش؟ على أن الزيادة تعدي وظلم. وهذا أظهر والله أعلم، وأن هذا الزيادة النبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنه، وقد ورد عنهم السيادات، فقد ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يدخل الماء إلى جوف عينيه حتى أضر بعينيه. وذلك قال نافع رضي الله عنه: ما كل ما يفعل ابن عمر يفعل. هذا نافع يقول ما كل ما يفعل ابن عمر يفعل، لأنه قد إيش؟ قد فعل رضي الله تعالى عنه أشياء لم يثبت عليها أو لم يكن أو لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث استدل به من استدل من أهل العلم على أن تارك الصلاة كافر. لماذا؟ قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن من علامة أمتي الغرة والتعجيل، وإنما الغرة والتعجيل لأجل ماذا؟ لأجل الوضوء. فمن ترك الصلاة فإنه لا يتوضأ، وعلى هذا فليس من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة، هذا يشمل جميع أمتي. قال: فدل على أن تارك الصلاة ليس من أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا فضل الوضوء طبعا، وفيه شرف هذه الأمة. وقد ذكرنا قبل ذلك بأن الصحيح أن الوضوء ليس خاصا بهذه الأمة، وإنما اختصت هذه الأمة بالغرة والتعجيل. وفيه جواز الوضوء على ظهر المسجد كما فعل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وقاس بعض العلماء على ذلك الوضوء فيه أي في المسجد، بل لقد نقل ابن منذر رحمه الله لإجماع العلماء على جواز الوضوء في المسجد إذا أمن تلويث المسجد. نعم. قال: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. قال: حدثنا علي وابو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة. قال: ابو نعيم أيقطع الصلاة؟ قال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. قال: وخرجه في باب ما يتنزه عنه من المشتبهات في البيوع، وفي باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر. نعم. يقول البخاري: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقظ. هذه قاعدة من قواعد الشريعة، وهي من سماحة هذه الشريعة من يسرها، أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن اليقين لا يزول بالشك، فالأصل استصحاب الحال. قال: حدثنا علي وأبو نعيم عن قال حدثنا سفيان. هذا من غرائب أسانيد البخاري، لأن علي بن المديني تلميذ أبي نعيم، فقد روى البخاري عن هذا الحديث عن التلميذ وعن شيخ التلميذ عن شيخ واحد وهو سفيان بن عيينة. قال: حدثنا علي وابو نعيم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن سعيد المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه أيضا. الزهري حدث عن سعيد المسيب، وحدث أيضا عباد بن تميم عن عمه. عباد بن تميم من ثقات التابعين، وعم عباد هو عبد الله بن زيد بن عاصم الصحابي رضي الله تعالى عنه، أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، سقط يجد في بطنه حركة أو يشعر بين إليتيه شيئا أو حركة فيشك هل خرج منه شيء أم لا. فقال زاد ابن عيم: أيقطع الصلاة؟ أيقطع هذا الصلاة، هذا الشك، وقد يخيل إليه ويشعر بشيء محرك لكنه لم يستيقن؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ليس المراد بذلك تخصيص النواق بهذين، وإنما خرج هذا أو ذا خرج ذكر هذا على سبيل السؤال السائل، فإنه قال الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، المراد بذلك يخرج الريح، فجاء الجواب على هذا، ليس المراد بذلك أن تخصص النواق بهذين الأمرين. وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الشريعة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. هذا الإنسان متوضئ ومتيقن من الوضوء ثم شك في الحدث، الأصل إيش؟ أن اليقين باق حتى يتيقن انتقاض الوضوء، والأصل بقاء ما كان على ما كان، أصلا على وضوء الأصل بقاء ذلك حتى يتيقن إيش؟ زوال الحالة التي هو عليها. ولا فرق على الصحيح بين الشك وغلبة الظن في هذا، يعني رجل شك مجرد شك، والشك سوى الطرفين، وغلبة الظن أن يغلب ظنه حصل. مثال ذلك هذا رجل شك، يعني لا متساوي، هل خرج ولا ما خرج؟ لا يخرج. طيب غلب على ظني غلب الثيق، أي غلب على ظني أنه خرج لكنه ما استيقنا، الصحيح أنه إيش؟ أنه لا. ولذلك الصحيح أن هذا الحديث يدل على عموم ذلك، وأنه لا يخرج حتى يستيقن، بدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى يسمع صوتا أو يدري، هذا يقين. فدل أنه حتى لو غلب على غلب الإنسان ظنه، أو غلب ظن الإنسان على أنه قد خرج لكن ما تيقن، لكن غلب على ظني أنه لا ينبتل ولا يخرج، كما يشعر بشيء يخرج بين إليتين، يعني غلب على ظنه أنه قد ريح لكنه قيمة يقن، يعني أن هذه ريح خارج من دبر من ريح محبوسة بين إليتين. وفيه دليل أيضا على وجوب إقامة الحد، حد بسكار على من وجدت منه الرائحة، رائحة الخمر. أي هذا الرجل ما رأيناه يشرب الخمر لكن رأي شممنا منه رائحة الخمر، قال هذا الحديث يدل على وجوب أن يقام عليه الحد مع أننا لم نره. لماذا؟ قال لأن الحديث قد حكم على الأثر، قال لا يمكن حتى يسمع صوتا أو يجد إيش؟ ريحا، فحكم بمجرد وجود إيش؟ الريح، فدل على أن وجود الخمر وخروجه من الخمر هذا أثر دال على إيش؟ على أن الرجل قد شرب الخمر، وهذا هو الصحيح أن الرجل متى ما وجد فيه رائحة الخمر أنه يقام عليه الحد. وقد أقام الحد عثمان رضي الله عنه على رجل تقيأ الخمر، قال ما تقيأها إلا إيش؟ شربها. قال وخرجه في باب ما يتنزه عنه من المشتبهات في البيوع. طبعا خرجه طبعا هنا ليس يعني على ما ذكر هنا، بل خرجه في باب هكذا البخاري في باب من لم يرى وساوس الرقية من الشبهات، ثم ذكره بعده باب ما يتنزه من الشبهات، اي هما في بابين. وهذا الباب ما يتنزه من الشبهات والذي قبله من لم يرى وساوس نحو الشبهات معقود لبيان ما يكره من التنطع في الورع في البيوع وغيرها، يعني البخاري ذكر هذا الحديث في هذه الابواب ليبين انه يكره من يتنطع الانسان في البيوع، مع ان يحرم ما ليس بحرام، ان يحرم ما ليس بحرام. وذكر هذا الحديث الذي نهى عن فيه النبي عليه الصلاه والسلام ان الرجل ان يخرج بمجرد الشك او غلبه الظن، وأنه لا يترك الأمر المعلوم والمتيقن إلا بأمر إيش؟ متيقن. فالتنطع في الورع وما شابه ذلك فإن هذا مذموم، لا سيما فيما يحتاج إليه الناس. قال وخرجه في باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين القبر والدبر. وقد أخرجه البخاري رحمه الله هذا الحديث في الباب الذي علمه باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين القبر والدبر، خرجه ليستدل به على أنه لا يجب الوضوء إلا ما كان من المخرجين، وهذا مذهب البخاري رحمه الله أنه كان لا يرى الوضوء من الرعاف ولا من الدم ولا من غيره، فبوب وذكر أثار الصحابة رضي الله تعالى عنه في ذلك، أظنه سيأتي عندنا باب ذكر أثار الصحابة رضي الله عنه وخرج هذا الحديث. أي إنما هذا الحديث فيه إثبات نقض الوضوء بالريح، والريح إنما يخرج من الدبر، وهل يقاس عليه الريح الذي يخرج من حرج المرأة أم لا يقاس عليه؟ الأظهر لا، الأظهر من الريح لا سيما ما احتمس بعض الجماع أنه لا ينقض الوضوء، لأن نقض الوضوء أمر لا يعلم بالقياس وليس أمرا عقليا حتى نقول نقيس عليه، بل الصحيح أن أمر النواقض أمر يصار فيه للنص، وأمر لا يعمل فيه بالقياس لأنه ليس أمرا تعبديا، لأنه ليس أمرا يشفى كل المعنى، إنه أمر تعبدي. وعلى هذا فالريح التي تخرج من قبل المرأة الصحيح أنها لا ليس هناك ما يدل على أن نقض الوضوء بها. قال باب إسباغ الوضوء. وقال ابن عمر إسباغ الوضوء للمقار. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن محمد بن أبي حرملة عن قريش مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه قال رددت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون مزدلفة أناق ثوبان، ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا. وقال ابن عقبة ولم يسبغ الوضوء، فقلت الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة الأمامة. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة، قال ابن عقبة فنزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيم للصلاة فصلى المغرب، ثم ألاقى كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيم في العشاء فصلى ولم يصل بينهما. قال ابن أبي حمزة ثم رجف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة جهر. قال صريح فحدثني عبد الله بن عباس عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يمكي حتى بلغ الجمرة. قال وخرجهم في باب النزول بين عرفة والجمع، وفي باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، وفي باب الرجل يوضئ صاحبه. يقول البخاري باب إسباغ الوضوء. ثم أسند عن عمر أو علق عن عمر قال وقال عن عمر إسباغ الوضوء الإنقاذ، أي مراد بإسباغ الإنقاذ، والمراد بإسباغ الإتمام والإكمال. قال جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي أكملها وأتم النعم عليكم ظاهرة وباطنة. فإسباغ الوضوء مراد بالإنقاذ والإتمام والإتيان به على كل وجه. قال حدثنا عبد الله المسلمة وغطعنا به، وقعنا به من ثقات الرواة، رواة الموطأ عن إمام مالك، عن مالك عن موسى بن عقبة. موسى بن عقبة من الثقات وهو من رواة المغازي مشهور، بل هو أوثق من روى المغازي كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله. فمغازي موسى بن عقبة من أصح المغازي. قال حدثنا قتيبة وابن سعيد كما مر معنا بالشكر. قال حدثنا إسماعيل، أظن إسماعيل هو ابن عليا، أظن أن إسماعيل هو ابن عليا، وهو من الثقات المشاهير. أحد الشروح قال عن محمد بن أبي حرملة من الثقات، عن كريب بن عباس ومن الثقات الرواة عن عباس رضي الله تعالى عنه، قد روى له البخاري ورحمه كثيرا، عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال رادفت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من عرفات. وهذا كما مر معنا يدل على جواز الإرداف، إرداف الرجل صاحبه. قال ردفته من عرفات، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا، لأنه يعني أردفه فمشى على قدمه، ولكن السنة أن يحج الإنسان راكبا، خلاف لما قال أن السنة أو الأفضل يحج ماشيا. قال فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشعب، الشعب الأيسر الذي دون مزدلفة، أناخ فبان. الشعب هو الطريقين الجبلين، أناخ بعير فبان ثم جاء، وقوله ثم جاء يدل على انه قد بان بعيدا، وهكذا يسن الابعاد عند غضاء الحاجه. قال ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضا وضوءا خفيفا. معنى الوضوء خفيف هنا على الراجح وعلى الصحيح انه خفف فيه استعمال الماء على خلاف عادته الاعتاد، اي خفيف وانه خفف استخدامه واستعمال الماء. وثبت عن ثبت في الحديث أن الماء الذي توضأ به النبي عليه الصلاة والسلام كان ماء زمزم، وبه استدل من العلماء على جواز الوضوء بماء زمزم. واختلف العلماء في ماء زمزم في الغسل، والصحيح أنه لا يجوز الغسل بماء زمزم، لأن ماء زمزم ماء موقوف، وقال على العباس لا أحله لجنوب، فدل على اغتسال الجناب ماء زمزم لا يجوز، لأنه خلاف شرط الواقف. قال طيب، قال فتوضأ وضوءا خفيفا. قال وقال ابن عقبة ولم يسبغ الوضوء، أي ما توضأ أتمه على النحو الذي قد اعتاده وأكمله بجميع سننه. قال فقلت الصلاة يا رسول الله، أي تريد الصلاة لن تصلي، لأنه إنما دفع بعد الغروب فظن أنه يريد أن يصلي المغرب، فقال الصلاة أمامك. طبعا هذا كون النبي عليه الصلاة والسلام توضأ أيضا فيه دلالة على جواز ماذا؟ على استحباب أن يكون الإنسان على وضوء في كل أحواله، على وضوء في كل أحواله، فإنه بال ثم ما كره أن يسير بلا وضوء فتوضأ ليكمل المسير. لكن ما قال الصلاة صلي، قال لا صلاة أمامك، فدل على أنه توضأ لا للصلاة وإنما ليكون على أكمل الأحوال وهي الطهارة. وفيه أيضا أن السنة في المزدلفة ألا، السنة في الدفع من عرفة أنه الآن لا يصلى إلا بالمزدلفة، قد أناخ البعير ووقف ووقف الناس وذلك ما صلى، فدل على السنة أن يوافق أخر الصلاة إلى المزدلفة. قال فركب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أتى المزدلفة. قال ابن عقبة فنزل توضأ فأسبغ الوضوء، وهذا استدل أسفل أي يتوضأ على التمام وعلى الإنقاء والكمال كما كان من عادته صلوات ربي وسلامه عليه. واستدل بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام هنا استدل به من بعض العلماء على جواز تجديد الوضوء وإن لم يصلي به صلاة. الإنسان توضأ وما صلى به صلاة، هل يسن أن يجدد الوضوء أم لا يسن؟ هذا الحديث استدل به من قال بجواز أن يجدد الإنسان الوضوء وإن لم يصلي بالوضوء الأول صلاة، وما أحدث لكنه جدده من غير صلاة، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ أولا ثم جدد الوضوء ولم يذكر أنه إيش أنه أحدث أو أنه فعل أمرا آخر. والأظهر والله أعلم أنه لا يدل هذا على إيش سنية ذلك أو على جوازه، بل الصحيح أنه لا يشرع أن يجدد الإنسان الوضوء إلا إذا صلى بالوضوء الأول، وهذا الذي عليه كثير من العلماء، وقد اثر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، وقالوا هذا الحديث محتمل، حديث محتمل لعل النبي عليه الصلاة والسلام أحدث قبل أن يتوضأ ثم توضأ، فهذا الحديث إيش محتمل أنه توضأ، هل توضأ عن حدث أم لتجديد، هذا أمر إيش ليس به ذي، وإذا جاء الاحتمال في الحديث فإنه لا يمكن استدلال به حينئذ. قال ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم ناخ كل إنسان بعيرة في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى، وهذا فيه جواز الجمع بل سنية الجمع بين المغرب والعشاء المزدلفة. وفيه أيضا أنه لا تشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فصل بينهما إيش بين ناخ كل إنسان بعيرة في منزله، يعني كل واحد في مكان الذي سبيت فيه مزدلفة، ومعلوم أنه قد حج مع النبي عليه الصلاة والسلام إيش 100,000 وهم كثير، فكل إنسان ذهب المكان الذي سيبيت فيه مزدلفة فناخ بعيرة، قال وهذا وقت، هذا وقت، فدل عنه لا تشترط الموالاة، أي أن يصلي الصلاة ثم وناه الجمع ثم يجمع الصلاة المجموعة عليها ولو تأخر ذلك. قال شيخ ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما، ولم يصلي بينهما أي بين المغرب وبين العشاء. وفيه كما قال بعض العلماء ترك السنة في السفر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى سنة الظهر سنة المغرب، وإنما صلى وأناخ كل إنسان ثم صلى العشاء، قالوا ففيه أن السنن الرواتب تترك في السفر. قال ابن أبي حرملة ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غداة جمع أي صبيحة جمع وهم ذاهبون الجمرة. قال قريب فحدثني عبد الله بن عباس عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لم يزل يربي ينبي حتى بلغ الجمرة أي حتى رمى، لأنه إذا شرع في الربي فقد شرع في التحلل، ومتى ما شرع الحاج في التحلل قطع التلبية. قال وخرج من باب النزول بين عرفة وجمع للنزول النبي عليه الصلاة والسلام وبوله ثم الوضوء. قال وفي باب الجمع بين الصلاتين المزدلفة إنه قد صلى وجمع بينهم في المزدلفة. قال في باب الرجل يوضئ صاحبه لأن أسامة رضي الله عنه قال فصببت عليه الوضوء أو الوضوء فصببت عليه الوضوء، فدل على جواز أن يوضئ الرجل صاحبه. نعم. قال باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا الشيبان عن منصور عن سالم بن أبي الجع عن كذلك عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. قال وخرجه في باب السؤال بسم الله عز وجل وفي النكاح وما يقول إذا أتى أهله وباب صفة إبليس وجنوده. نعم. يقول باب التسمية على كل حال أن يشرع أن يسمي الإنسان في كل أحواله حتى عند الوقاع عند الجماع، وذكره في أبواب الوضوء يدل على أن كان البخاري يميل إلى جواز التسمية على الوضوء. قال حدثنا سعد بن حفص، طبعا هنا المحقق يقول رقم البخاري 141 و5105 حديث 141 ليس عن سعد بن حفص بل عن علي عن جرير عن منصور، عن علي عن جرير عن منصور، فهنا جمع، إذا جمعهما كان كلا الحديثين كلهم عن سعد بن حفص. قال حدثنا سعد بن حفص ثقات شيوخ البخاري قال حدثنا شيبان عن منصور. شيبان هو ابن عبد الرحمن وهو من الثقات من طبقة الإمام مالك رحمه الله ثقات المشاهير، وكان صاحب كتابه، أي كان إيش لا يحدث إلا من كتابه، وكان ثقة لا سيما من حدث من كتابه. عن منصور بن المعتمر ومن ثقات المشاهير من صغار التابعين. عن سالم بن الجعد عن كريب عن ابن عباس وكله من التابعين الثقات رضي الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أما لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. الشاهد منه قوله بسم الله، استدل به البخاري رحمه الله على استحباب التسمية عند الوضوء. وجه الدلالة أن حال الجماع الإنسان كما قيل مأمور فيها بالصمت ويكره الكلام عند الجماع. قالوا فإذا كان حال الجماع الذي يشرع فيه الصمت ومع ذلك يسمي الإنسان فالتسمية على الوضوء باب أولى. وهذا كما قيل هو الوجه الذي من أجله خرج البخاري رحمه الله هذا، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. واختلف العلماء في التسمية، منهم من يقول هي واجبة ومنهم من يقول هي واجبة عند الذكر تصل عند النسيان، ومنهم من يقول هي مستحبة، ومنهم من يقول هي مباحة، ومنهم من يقول هي بدعة. والصحيح أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها حلف، وقد رويت فيها ما يقرب من 17 حديثا أو 17 حديثا كلها حديث مناكير ومعلولة وضعيفة. وذلك قال الإمام أحمد لا يثبت بالتسمية حديث، وقال قال ابن معين أيضا أو غيره من الحفاظ. وجميع الأحاديث معلولة، ويدل على أن حديث التسمية معلولة وأن لا تقف الطرق، أن الطرق التي جاءت بها كلها طرق إيش واهية، إما أنها طرق منكرة أو طرق فيها شذوذ أو فيها علة أو طرق فيها متروكين وفيها ضعفاء وفيها متهمين أو فيها مجموعة من العلل. ويدل على بطلان ذلك أن جميع الأحاديث الصحيحة، جميع الصحابة اللي روى الحديث كعبد الله بن زيد بن عاصم وعلي بن أبي طالب وعثمان وعائشة والربيع، وكل هؤلاء ما ذكر أحد منهم قط التسمية، ولم تجد تسمية في الوضوء لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف أبدا أبدا ما جاءت. ومعلوم أن لو كانت التسمية محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحد هؤلاء، فما بال الحديث الصحيحة والحسن لم يذكر في التسمية قط مع تكرر الوضوء. وهذا يزيد، وهذا يدل على أن الحديث الواردة فيها أن حديث منكرة فوق ضعفها إيش أسانيدها فهي حديث منكرة وإيش المتن، حديث منكرة المتن. ولذلك لم يثبت الإمام أحمد رحمه الله في التسمية حديث أصلا، لم يثبت حديثا لأن حديث منكر مخالفة لحديث الصحيحة. وحتى نستدل به بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في علامة النبوة أتى بماء قليل فقال توضأ بسم الله، وقد رواه من مسلم بسم الله شاذة تفرد بعض الرواة والصحيح في بسم الله. وقال بعض العلماء أنه حتى مع صحة بسم الله في المراد بها على سبيل البركة، لأنه قد أتي بماء قليل فسمى عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى تكثر بركته فأكف الجيش كله، فيصير المراد به بيان سنية التسمية. ولذلك قال الإمام مالك هو بدعة، أظن الإمام مالك أو غيره والله أعلم نسيب، قال هو بدعة. والأقرب والله أعلم يعني القول دائر بين الجواز وبين الترك، وأقل أحوال يقول جائز، وأما أن نقول هو سنة فهذا فيه بعد وأبعد من طبع مقال الوجوب. قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذا الذكر. وهل ها يقوله طبعا هذا يقوله من الرجل، لكن هل تقوله المرأة أيضا؟ هل يشرع أن يذكر الإنسان زوجته عند الجماعة أن يقول قولي هذا الذكر؟ الأظهر أنه في الرجل والله أعلم، ظاهر الحديث أنه في الرجل إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله، فالخطاب كله الرجل، وذلك الأظهر أن الرجل هو الذي يقوله فقط. قال فإنه إن يقدر بينهما ولد أي من ذلك الجماع لم يضره الشيطان أبدا، وهذه فيه فضيلة إيش هذا الذكر، وأنه يمنع الولد من الشيطان. ثم اختلف العلماء في هذا الضرر الذي قد نفاه النبي عليه الصلاة والسلام لمن أتى بهذا الذكر. والأظهر والله أعلم أن الضرر هذا المنفي الذي ينفى عمن سمى الله جل وعلا عند بقائه أنه الوسوسة والتمكن من هذا المولود، بل يكون محفوظا من الشيطان. وليس مرض ذلك المحفوظ بأنه لا يوسوس له، لا، وإنما أن يحفظ من كيد الشيطان، وأن تكون قوة الشيطان عليه قليلة وضعيفة، ولا يكون عليه غلبة، ولا يكون عليه غلبة، ففيه بركة. وهذا من حفظ الإنسان لولده، فإن أول الحفظ أن يحفظه بهذا الذكر حتى يحصنه من الشيطان فيضعف كيد الشيطان في الولد. قال البخاري وقال المهلب وخرجه في باب السؤال باسم الله عز وجل، لأنه ذكر فيه بسم الله. قال وفي النكاح، لأن فيه ذكر الجمع وما يقول إذا أتى أهله أيضا. قال باب صفة إبليس وجنوده أنهم يضرون الإنسان وأنهم يوسوسون له وأنهم يكيدون بالمولود متى ما ولد، وهم يكيدون حتى أن الشيطان ينخزه إذا ولد فيصيح، فهذا فيه كيد إبليس وجنوده. نعم. قال باب وضع الماء عند الخلاء. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا وقاء عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، قال من وضع هذا فاخبر، فقال اللهم فقهه في الدين. يقول البخاري باب وضع الماء عند الخلاء، اي تجهيز الماء للعالم إذا تخلى وقضى حاجته. قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي، هو المسند. قال حدثنا هاشم بن القاسم وهو واحد الثقات أيضا طبقة الإمام مالك طبقة السابعة، ولقبه أبو النضر مشهور أيضا بكنيته أحد الثقات المشاهير. قال حدثنا ورقاء، ورقاء بن عمر اليشكري، ورقاء بن عمر اليشكري، وليس في الكتب الستة ورقاء غير هذا الرجل، وهو ثقة تكلم في روايته عن منصور خاصة، وهو ثبت لا سيما في أبي الزناد، فإن أقوى حديث ورقاء ما رواه عن أبي الزناد، وأضعف حديث ما رواه عن من؟ عن منصور، وهو في الجملة ثقة، لكن في حديث عن منصور المعتمر خلل، وفي حديث عن أبي الزناد وهو ثبت عن أبي الزناد. قال حدثنا وقاء قال عن عبيد الله بن أبي يزيد وهو ثقة من التابعين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل الخلاء، ويسمى إيش مكان قضاء الحاجة بالخلاء، لأن الناس كانوا ينتابون الخلاء والمكان الفاضي لقضاء الحاجة. قال فوضعت له وضوءا، وضوءا أي ماء ليتوضأ به، وفيه جواز الاستنجاء بالماء، ماء ليتوضأ به ويستنجي أيضا. وفيه أيضا كما قال العلماء خدمة العالم ومراعاته والتقرب إلى الله جل وعلا خدمة، فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يريد خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك يسن خدمة العلماء وأهل الخير وأهل الفضل. قال فوضعت له وضوءا، ثم قال من وضع هذا، طبعا لما قال دخل خلاء قال من وضع هذا فأخبر، أي أنه ابن عباس، فقال اللهم فقهه في الدين. هذه فضيلة فضيلة ابن عباس، فإن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام مستجاب. وفيه أيضا مكافأة المحسن، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه صنع معروفا فكافأه النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء، وذي قال النبي عليه الصلاة والسلام من صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجد ما تكافئوه فادعوا له حتى تظن أنكم قد كافأتم، أي تدعون له بقدر صنيعه وبقدر إحسانه. وفيه فضل الدعاء بالعلم وشرفه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما دعا له بالعلم، أن يستزيد من العلم وأن يفقهه بالعلم، فقول الله فقهه في الدين يدل على أن هذا من أعظم أنواع الأدعية، ومن أعظم ما يتلعب أن يرزق الفقه والفهم في الدين. قال باب ما يقال عند الخلاء. قال حدثنا ابن عرعرة قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقال سعيد بن زيد قال حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل قال وقال آدم عن شعبة إذا أتى الخلاء. نعم. يقول بعض ما يقال عند الخلاء، يعني الذكر يقال عند ذهاب الإنسان إلى مكان قضاء الحاجة، حدثنا ابن عرعرة بن محمد قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب. عزيز بن صهيب من الثقات التابعين المشهير رواه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم. إذا دخل الخلاء ظاهر اللفظ أنه إذا دخل يقول بعد الدخول، لكن قال فسرته الرواية الأخرى واللفظ الآخر إنه جاء بلفظ إذا أراد أن يدخل، وقوله إذا دال على الملازمة والمداومة، أي أن هذا أمر كان متكررا من النبي عليه الصلاة والسلام وأنه ذكر مشروع كلما دخل الخلاء. وقول إذا دخل الخلاء قلنا إذا دخل معنى إيش؟ إذا أراد أن يدخل، كما في قول فإذا قرأت غرام إذا أردت أن تقرأ، لكن قد ورد لفظ مفصل هذا، وهذا إنما يكون إيش في المكان المعد لقضاء الحاجة قبل أن تدخل. لكن إذا الإنسان قضى حاجة في الفضاء فمتى يقوله؟ الأظهر والله أنه يقوله قبل أن ينزع ثيابه، أنه يقول هذا قبل أن ينزع ثيابه إذا قضى حاجة في الفضاء. قال إذا دخل إذا غني يدخل قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث كما قال علماء اللغة يجوز إيش الضم والإسكان، الخبث والمراد به الشر، والخبث والمراد به إيش جمع خبيث وذكران الشياطين، فبالضم ذكران الشياطين وبالإسكان الشر. والخطابي رحمه الله ومن أئمة اللغة والكتاب في غريب الحديث ومن علماء خطأ المحدثين في الإسكان، قال ما يقول بعض المحدثين اللهم إني أعوذ بك من الخبث، هذا خطأ وغلط في بيان غلط المحدثين، وعندها إيش رسالة في بيان غلط المحدثين فغلطهم فيها وقال هذا خطأ. طبعا ما ذهب إليه الخطابي لم يوافق عليه، بل قد خالفه من العلماء من هو إيش أعلم منه باللغة، فقد خالفه أبو عبيدة فاسم السلام، والخطأ متأخر في سنة 1880 وعبد الله بن سلام طوطي يوم أحمد وغير أبي عبيد أيضا، بل إن أكثر حديث جاءت الضم أصلا، وأكثر حديث جاءت في لا عفوا أيضا صحيح أكثر حديث جاءت الضم نعم، لكنه قد ثبت الإسكان والضم وأنها الخبث والخبث، وخطأ الخطابي في هذا وقال الصحيح جواز الأمرين. وجاء في حديث زيادة البسملة أي بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والحقيقة أن الإثبات بسملة فيها نظر، جاء في حديث أبو العالي رضي الله عنه لكنه يعني فيه نظر أو لكن فيه نظر. وقال سعيد بن زيد، سعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيد، أخو حماد بن زيد، طبعا حماد بن زيد من الثقات المشاهير أساطين العلم والرواية من أئمة. أما أخوه فمختلف فيه، فقد وثقه ابن معين وضعفه غير ابن معين، لكنه في الجملة صدوق، سعيد في الجملة رجل صدوق، وليس له في البخاري غير هذا الموضع، البخاري ما رواه إلا في هذا الموضع فقط، لأنه ذكر فيه إذا أراد أن يدخل، قال وقال سعيد بن زيد حدثنا عن معين إذا أراد أن يدخل، ففسر إذا دخل أي إذا أراد الدخول، أي أن هذا الذكر إنما يقال قبل أن يدخل الإنسان الكنيف والمكان معد قضاء الحاجة. وقال آدم ابن مياس عن شعبة إذا أتى الخلاء، إذا أتى الخلاء. وفيه دليل لمن منع ذكر الله جل وعلا في الخلاء، أي أن الله لا يذكر في الخلاء، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يقول هذا الذكر قبل أن يدخل الخلاء، قال فلو كان جائزا أن يقال داخل الخلاء أو مكان قبل قضاء الحاجة لا قال داخل، ولم يتكلف أن يقوله قبل ذلك. ورخص بعض العلم في الذكر في الخلاء لعموم الحديث الدالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يذكر الله في كل أحيانه، كما قالت عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله في كل أحيانه، وقد ثبت هذا عن بعض الصحابة، وقد ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه كان يذكر الله في المرحاض، المرحاض المكان الذي يتغوط فيه ويتوضى فيه الحاجة، وذهب إليه النخعي وابن سيرين ومالك. واحتج من قال بهذا بلفظ إذا دخل الخلاء، أي أخذ الحديث على ظاهره، فالحديث يقول إذا دخل الخلاء فدل على أنه يقوله داخل، لكن إذا قلنا بأنه فجاج إذا أراد أن يدخل، لكن عرض بأن لفظ إذا أراد أن يدخل قال من رواية سعيد بن زيد، وإيش ليس كثقات المشاهير. ويظهر الله أعلم جواز ذلك، ولكن من غير إيش أن يصدر صوت، إنما يقوله بينه وبين نفسه. فلو ذكر الله جل وعلا فيما بينه وبين نفسه فلا بأس. فالشاهد أن هذا الحديث فيه الذكر الذي يقال عند إرادة دخول الخلاء، وهو صيانة الإنسان من الخبث والخبائث. قيل لأن المراحيض هذه ما هو الشياطين، مراحيض ربه إيش؟ ما هو الحاجة، ما هو الشياطين؟ وكتب الله جل وعلا على إبليس وجنوده أن نراهم هذا. قيل أنهم إنما كتب الله جل وعلا عليهم ذلك أن مسكون في منهبط الأرض في الأماكن المقدرة ومنتنة، لأن هذه عقوبة من الله جل وعلا، لأنهم كانوا قبل آدم في الأرض فأفسدوا فيها، فعاقبهم الله جل وعلا وأرسل إليه إبليس فقاتلهم، كما ذكر بعض الروايات الإسرائيلية. لكن الشاهد أن هذا مأوى الشياطين، وعلى هذا فإن هذا الذكر ما يصون الإنسان. واليوم كثير من الناس قد يبتلى والعياذ بالله بالمس، لأنه ما ذكر الله جل وعلا ودخله، ربما أريق ماء حار وما شابه ذلك فتضرر منه بعض الجان فآذى هذا الرجل. نعم. قال باب غسل وجهي باليدين من غرفة واحدة. قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا ابن سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. نعم. يقول البخاري باب غسل الوجه باليدين، باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، الإنسان يغسل وجهه بيديه من غرفة واحدة. قال حدثني محمد بن عبد الرحيم، وهذا يلقب بصاعقة، لقبه صاعقة، وكان لأنه كان محدثا ضابطا فلقب بصاعقة. قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي هو منصور بن سلمة كما ذكر في الإسناد، قال أخبرنا ابن بلال وهو سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وكلها على مر معنى الثقات، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه توضأ فغسل وجهه، هذا أحد من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس، أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق. ويدل على إيش؟ على أن السنة أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، أن يأخذ غرفة واحدة جزء منها لفمه يتمضمض به وجزء يستنشقه، ولا يأخذ ماء لفمه تمضمض ثم ماء لأنفه ليستنشق. قال ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى، أخذ ماء وأضاف إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه. هذا هو الشاهد، أنه لم يأخذ بيد واحد ثم غسل وجهه بيد، بل أتى بالماء بيد وأرقى الأخرى ثم غسل وجهه بكلتا يديه، فهذا هو السنة. وبه بوب البخاري رحمه الله قال فغسل بهما وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل به أو بها يده اليمنى، وفيها أيضا بدأ باليمين، وهذا السنة بإجماع العلماء. قال ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه، ولم يذكر في هذا الحديث أنه أخذ ماء لمسح الرأس، وإنما ثم مسح برأسه. وجاء في رواية أبي داود في هذا الحديث ابن عباس أنه قال ثم قبض قبضة من ماء ثم نفض يده ثم مسح رأسه، فزاد أبو داود في هذا الحديث أنه يتخذ ثم مسح. وقد اختلف العلماء في جواز مسح الرأس بما فضل في يد الإنسان المتوضأ، فيما فضل من غسل اليدين أو الوجه أو اللحية تبقى ماء ويأخذ، هل يجوز هذا ما يجوز؟ يعني إنسان توضأ ثم هذا يمسح رأسه بما تبقى من ماء يكون الماء الباقي من غسل الوجه أو غسل يديه أو تبقى على لحيته، فهل يجوز أن يأخذ من لحيته ما متعلق هنا ويمسح به رأسه؟ الأظهر جواز، الأظهر أنه يجوز ذلك، لأن المسح على سبيل التخفيف، المسح ذلك أخذ الماء حديث أبي داود ثم نفض يده، يعني أخذ الماء ثم نفضه، فلم يبقى الماء إلا الشيء قليل مسح برأسه، وهذا الماء هو مقدار ما يبقى من غسل الوجه واليدين. وقد جاء عند أبي داود رحمه الله بحديث يقول في مسح رأسه من فضل ما إن كان في يده، مسح رأسه من فضل ما إن كان في يده، فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما فعل هذا، ربما مسح رأسه بما إن تبقى من فضل يده، وربما أخذ ماء ثم نفض يده ومسح رأسه. قال ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسل، رش هكذا إلى أن استوى على رجله، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وليس الحديث إيش؟ أنه سمى، وليس الحديث أنه سمى. نعم. قال باب لا يستقبل القبلة لغاية الحضور إلا عند البناء جدار أو نحوه. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي قال سمعت أبا أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغاية فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شققوا أو غلبوا. قال أبو أيوب فقد إن شاء وجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله عز وجل. قالوا خرجوا في باب قبلة أهل المدينة والمشرق وأهل الشام ليس في المشرق ولا في المغرب. نعم. يقول باب لا يستقبل قبلة لغائط أو بول إلا عند بناء جدار أو نحو. الغائط أصل مكان مطمئن الأرض، لأن من أراد أن يقضي الحاجة كان يقصدون هذا المكان، ثم غلب على الخارج من الدبر خاصة، ويسمى الغائط من خرج من الدبر خاصة. قال باب لا يستقبل قبلة لغائط أو بول، أي لا يتبول تجاه القبلة ولا يتبول تجاه القبلة إلا عند البناء جدال أو نحوه. هذا اختيار البخاري رحمه الله أنه يرى استثناء البناء، وأن النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول إنما هو في الفضاء وفي الصحراء، أما عند البناء ونحوه إلا عند البناء جدال أو نحوه. مع أن الحديث ذكر يفيد خلاف ما ذكر، ذكر حديث أبي أيوب الذي فيه هو وجد مراحيض وجد مستفضل فكنا نحن نخرج، وذلك استغرب مثل هذا عن البخاري رحمه الله. قال حدثنا علي، طبعا هنا رقم محقق 144 هذا خطأ، هذا الإسناد علي عن سفيان رقم حديث 394، وأما إسناد حديث 144 فهو عن آدم عن ابن أبي ذئب عن الزهري به، فهذا خطأ من المحقق للترقيم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان وابن عيينة ثم علي بن المدين قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي قال سمعت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وهذا فيه نهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط، لأن هذا من احترام القبلة، من احترام القبلة، أي أن هذه القبلة قبلة المسلمين لا تستقبل بما يستكره ويستقدر. كأنه قيل لك إيش؟ لا تستقبل ببولك ما تستقبل بصلاتك، فتكون قبلة تتوجه بها في صلاتك هي القبلة تبول إليها وتستقبل عند إيش؟ تغوط البول. ولك جاء في الحديث في النهي عن البصار تجاه القبلة، وبعض خصصها بالصلاة وبعض عامة، وهو صحيح أنه عام في الصلاة في غير الصلاة. فقال لا تستقبل قبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غرب، يستقبل الشرق والغرب، وهذا خاص لأهل المدينة وكان على سنتهم كأهل الشام وغيرهم، لأن القبلة بالنسبة لهم جنوبا، فإن استقبلوا شمالا استقبلوا القبلة، وإن استقبلوا جنوبا استقبلوا إيش؟ القبلة، ولكن يشرقون أو غربون. قال أبو إبراهيم الأنصاري رأوا الحديث فقدمنا الشام وجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة، مراحيض الكنف بنيت تجاه قبل القبلة، قال فننحرف ونستغفر الله عز وجل. فأبو أيوب رحمه الله رضي الله تعالى عنه لا يفرق بين بنيان وغيره، أن الحديث على عمومه، وإذا كان ينحرف مع أن هذه المراحيض بنيت في كل شيء في مثل يوم دورات مياه وحمامات وما شمل ذلك. وهذا أحد المذاهب، أحد المذاهب وأحد الأقوال أنه لا تستقبل بغاط ولا بول مطلقا، ولا يفرق فيه بين بنيان ولا غيره، ويختار ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وانتصر له، وكذا ابن القيم، ورون الحديث المذكور بذلك عامة، وأنها ذكرت لبيان شرف القبلة ومكانتها، وأنه لا فرق بين بنيان ولا بين غيره، وردوا على جميع ما استدل به الطرف الآخر. لكن الأكثرين على أن النهي إنما هو وارد في الفضاء، وأما في البنيان أو إذا كان يكون بينك وبينه جدار فإنه لا بأس به. وممن ذهب إلى ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه نفسه، وقد روى ابن عمر رضي الله عنه حديث الذي سيأتي بعد ذلك أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام على لبنتين مستقبل الشام مستدبر القبلة، قال فدل هذا من فعله. وجاء حديث جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن استقبل القبلة بغائة بول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يبول مستقبل القبلة. قال فحديث ابن عمر في الصحيح دل على جواز الاستدبار، وحديث جابر عند السنة دل على جواز الاستقبال. قالوا فهذا محمول على أنه في البنيان كما فهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وأجيب على هذا بأن هذه أحاديث محتملة، أما حديث جابر فقد ضعفه بعضهم لأن فيه ابن إسحاق، لأن فيه ابن إسحاق فضعفه. وأما حديث ابن عمر قال فهو محتمل أن يكون قبل النهي، ومحتمل أن يكون خاصا. الشاهد أنه تريد الاحتمالات بخلاف الأحاديث العامة، فينا أحاديث عامة مطلقة ما قيد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تغوط مستقبلا أو مستدبرا الكعبة إنما فعله في خاص نفسه، وإنما اطلع عليه ابن عمر اطلاعا. فلو كان هذا الحديث مخصوصا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام بيان عام. ولذلك قال أن الحديث الأخرى محتملة تجد الاحتمالات بخلاف هذه فمحفوظة. قال والمعنى يدل على تعظيم القبلة، أي لا تستقبل، والمعلوم أن القبلة تستقبلها في الصلاة في الفضاء في الفضاء، فهي قبلة مشرفة ومعظمة سواء كنت في بنيان أو في غير بنيان. قال فكذلك لا تتفوض إليها ولا تقوم إليها. وهذا القول فيه قوة، مذهب ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله فيه قوة. طبعا كما ذكرنا هم استشكل بعض الشراح استشكل رواية البخاري لحديث أبي أيوب مع أنه مخالف التبويب، لأن التبويب ذكرنا أن هذا إنما كانه يستثنى منه البناء. وقال بعض بأنه قد عطف الباب بعده يدل عليه، أي ذكر بوب ثم عطف الباب الذي بعده ما يدل على مراد البخاري، وهو أنه يستثنى من ذلك البناء. نعم. قال باب من تبرز على لبنتين. قال حدثنا ابن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد حاء قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن الناس يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتيه مستقبلا بيت المقدس لحاجته. زاد عبيد الله مستقبل القبلة وقال لعلك من الذين يصلون على أوراقهم، فقلت لا أدري والله. قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. قال وخرجوا في باب التبرز في البيوت وفي باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري باب من تبرز على لبنتين، ثم أخذ في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال حدثنا ابن منذر قال حدثنا أنس بن عياض والثقات في الطبقة السابعة أو الثامنة عن عبيد الله عن محمد. عبيد الله بن عبد الله العمري المصغر الثقة الشهير، وأخو عبد الله بن عمر العمري عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن عاصم المكبر ضعيف، والمصغر هو الثقة المشهور. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واس بن حبان، حبان بفتح الحاء وحبان بكسرها، وحبان وحبان أي فن هذا؟ المؤتلف والمختلف، الرسم واحد واللفظ إيش؟ مختلف. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول إنه ناسا أو إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل قبلة ولا بيت المقدس. ثم استدل ابن عمر رضي الله تعالى عنه على إيش؟ خطأهم بما رأى من النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن ابن عمر كان يرى أن هذا خاص في البنيان، وقد ورد عنه صريح من فعله أنه في البنيان، مع أن هذا ليس في البنيان، كان ابن عمر يرى جواز ذلك مطلقا، لقد صح عنه من فعله ومن قوله أنه في البنيان. فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين، على لبنتين جالس عليهما ليرتفع الأرض، واستدل به بعض العلماء على أن السنة أن تقضى الحاجة على مرحاض الفرنج. أي نعم، قال لأن الإنسان جلس على ابنتين والابنتين مرتفعتان، وقالوا أن الجلوس الآخر يضر، وكما يقول الأطباء اليوم أن مرحاض الآسيوي كما قيل يضر القدم والركبة. قالوا هذا الحديث فيه دلالة على الإنسان يشفع له نجس على مكان يرتفع ليقضي حاجته، والحديث في ظاهره فيه دلالة. قال قد ارتضي في يوم على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين يعني جالسا يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس لحاجته، أي أنه يستقبل بيت المقدس ويستدبر إيش الكعبة. قال زاد عبيد الله مستقبل القبلة، طبعا مستقبل خطأ، مستدبر القبلة مستقبل خطأ، طبعا مو خطأ من راوي، خطأ من تصحيف النسخة، هو في البخاري مستدبر طبعا، وكيف مستقبل القبلة؟ مستدبر القبلة. طبعا فيه جواز استدبار القبلة في البنيان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في البنيان فوق البيت، معناه أن هذا في البنيان، وإن كان لا يدل ظاهر على البنيان، ظاهر الحديث لم يدل على المطلق، لكن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان مذهبه ماذا؟ أنه في البنيان، واستدل بهذا الفعل على البنيان، فدل على أن استدلال ابن عمر بهذا الحديث مفسر له، فإذا قال ابن عمر أن هذا في البنيان فهو يفسر هذا الحديث الذي رواه، هو راوي الحديث ففسره، أي كأن هذا خاص في البنيان. وجاء هذا المفسر في ألفاظ الحديث يقول في ألفاظ ابن حديث ابن عمر، يقول في بعض الألفاظ فرأيته يقضي حاجته محجوبا باللبن أو باللبن، وقال فرأيته في كنيف، فدل عنا وإن كان فوق البيت لكنه إيش بينه وبين القبلة حاجز وبين بيت المقدس حاجز. طبعا هذا الحديث كما ذكرنا أجيب عنه بأجوبة لمن قال بعموم النهي وأنه لا يخص البنيان، قيل خصوصية أن هذا العلو خاص من النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل فيه احتمالات كثيرة ترده أنه خاص أنه كذا أنه قبل النهي أنه قال وما إيش، وإذا ورد احتمال بطل الاستدلال، وقيل أن هذا وقع اتفاقا أي لم يقصد النبي عليه الصلاة والسلام وإنما وقع هكذا اتفاقا، وقيل قبل الأمر وما شابه ذلك. الشاهد أن بعض الأعماء العلماء يمضيه، والأقرب الله أعلم والأحوط أن يمضيه الإنسان وأن لا يستقبل القبلة لا بغاف المول لا في بناء ولا في غيره. طيب، وقال أي ابن عمر رضي الله عنه يخاطب واسع بن حبان يقول له ابن عمر لعلك أي واسع من الذين يصلون على أوراقهم، فقلت لا أدري والله. الأظهر أنه كما جاء في مسلم أن ابن عمر رضي الله عنه رآه يصلي، رأى واسع بن حبان يصلي قبل أن يذكر له هذا الحديث، فربما رأى في صلاته شيئا من خلل السنن، رأى من صلاته شيئا، وذلك قال لعلك من يصلون على أوراقهم. ثم فسر الإمام مالك قال يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يعني يلصق بطنه بفخذه ويده فيلصق لا يرتفع عن الأرض، وكان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى إذا سجد جاف بين عضديه ورفع بطنه عن فخذيه وفخذ عن ساقيه، وجاء عند ابن خزيمة كان إذا صلى جخ واعتدل، وقال اعتدلوا في السجود غير أن تسجد على قبل الأعضاء ما ترتكز على شيء دون شيء. قال المالك يسجد وهو لاصق بالأرض، وهل بين هذا ارتباط يعني من الحديث، يعني هل ما رأى ابن عمر من هذا واسع بن هذا له ارتباط في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورقى عليه؟ الله أعلم، لا أعظم يقول لها ارتباط. قال وخرجه في باب التبرز في البيوت أي جعل جواز ذلك، واليوم الكرف والمتخذ في البيوت. قال في باب ما جاء في بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بين غضرها على بيت الحفصة وأحد بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. قال باب حمل العنزة مع الماء بالاستنجاء. قال حدثنا أبو الوليد وسليمان بن حرب ومحمد بن بشار عن حمدر ها قال وحدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شابان عن شعبة عن أبي معاذ عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته وقال ابن بشار كان يدخل الفلاء تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة قال ابن بشار بالماء فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة لفظ شرمان وقال أبو الوليد يعني يستنجي به وقال ابن بشار يستنجي بالماء تابعه النضر وقال روح عن عطاء يغسل به. قال المهلب: ولم يقل سليمان بن حرب شيئا ولم نجد لشابان فيه ذكرا. وقد زعم البخاري انه تابع بندار والنضر. بندار والنضر. قال المهلب: ولم توجد في حديث شابان المتابعه. قال: وخرجه في باب من حمل معه الماء لطهوره، وفي باب الاستنجاء بالماء، وفي باب الصلاه الى العنزه، وفي باب غسل البول. نعم، يقول: باب حمل العنزه مع الماء في الاستنجاء. العنزه يعني اشبه ان يكون بالرمح لكنه صغير، اشبه ان يكون بالرمح وهو لكنه صغير. قال: باب الحمل يحمل العنزه مع الماء في الاستنجاء. وكان ابن سلم يشغل العنزه معه، قيل انه كان يستتر بها اذا صلى، وكان اذا اراد ان يقضي حاجته ايش وضع عليه بردته وركزه وضع عليه بردته، فكان ينتفع بها. قال: حدثنا ابو الوليد قلنا من هو؟ هشام بن عبد الملك ثقه. قال: وسليمان بن حرب ومحمد بن بشار الملقب بندار. محمد بشار لقبه بندار الثقات شهور كتب السته عن غندر، وغندر اسمه ايش؟ محمد بن جعفر، هذا الاوثق من روى عن شعبه. قال: حا وحدثنا محمد بن حاتم بن بزيع انتقاد شهور البخاري. قال: حدثنا شاذان هو الأسود بن عامر الشام الثقات عن شعبة عن أبي معاذ عطاء بن ميمونة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج لحاجته، وقال ابن بشار بن دار كان يدخل الخلاء، تبعته أنا وغلام. يقول أنس: تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة. وجاء بعض الفضل أن الغلام هو إيش؟ خير بن مسعود وغير غيره. ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة، ومعنا إداوة. ومعنا إداوة فيها ماء، وهذا فيه خدمة أهل العلم والصلاح، وفيه أيضا تباعد بقضاء الحاجة. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعد لقضاء الحاجة أبعد كذلك عن المغيرة. قال ابن بشار: من ماء، ومعنى إداوة من ماء. قال: فإذا فرغ من حاجتي ناولناه الإداوة. هذا لفظ شهدان. وقال ابو الوليد اي شمع بن الملك: يعني يستنجي به من اول دار، يستنجي به بعد قضاء الحاجه. وقال ابن بشار: يستنجي بالماء. تابعه النظر، نظر هو ابن شميل من الثقات. وقال روح بن القاسم من الثقات ايضا من طوال اتباع التابعين طوال امام مالك عن عطاء: يغسل به. وفيه جواز استنجاء الماء والاكتفاء به، انه يكتفى به ولو من غير حجاره. وهذا اجماع من العلماء انه يجوز استنجاء بالماء وأنه يكتفى به، وهو أكمل من الحجارة مجردة. وأكمل ذلك الحجارة والماء، أن يستخدم الحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة في إزالة ما غرض من النجاسة، ثم ما تبقى من الأثر الذي لا يزيل الماء يزيل بالماء. قالوا: هذا أكمل ما يكون، وهذا فعل أهل قباء. طبعا المهلب علق على بعد ذلك، لأن البخاري رحمه الله ذكر متابعات، فذكر أن لفظ شاذان ليس فيه المتابعة التي يريدها وهو الاستنجاء بالماء، لأن البخاري قال: باب حمل العنزة بالماء في الاستنجاء. فكان يعرف أن لفظ شاذان ليس فيه لفظ الاستنجاء، فكيف يتابع؟ طبعا ذكر المحمل تحت كلام طريق لا يهمنا أن نحفظه. قال: خرج الباب من حمل معه الماء لطهوره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر أو إذا ذهب حمل معه الماء ويحمل معه خدامه. وفي باب الاستنجاء بالماء، لأن استنجى بالماء فدل على جواز ذلك وانفراد ذلك، وأنه أكمل وأفضل. كما كانت عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إيش مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحيهم أو يستحيهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل. والغريب أن الحنابلة تتابع على رواية: إيش مرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء فإني أستحيهم. ولو عد أحصيت من تتابع ذكر هذا الحديث، وليس لهذا الحديث ذكر لا في كتب السنة ولا الشيعة، وإنما خطأ أخطأ بعض العلماء المقدمين فتابعوه. وهذا يدل على بعض المقلد المذاهب ما يرجع إلى الأسانيد ولا يرجع إلى كتب الحديث، وغاية بعضهم أن يأخذ من الحديث ما ذكر محققه فقط. وأما أن تجد بعضهم أو تجد أكثرهم محققين فتتابع على هذا، معنى ليس له ذكر أصلا. ما في مرنا أن يتبع الحجارة الماء، ما ورد هذا في حديث عائشة، وأن مرنا زلكم أن يستطيبوا الماء، هذا معنى حديث الترمذي في أظن في أبي داود. لكن هذا من الأخطاء التي يتابع عليه بعض الناس. قال: في باب الصلاة إلى العنزة، لأن العلقة كانت كما ذكرنا كان يصيبها قد جاز لها رجل ونصبها وصلى. وظن بعض الناس أن عنزة هي قبيلة النزة، فقال هذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى عنزة. وقال أحد اليمن أهل اليمن ظن عنزة هي العنز، فكان أحدهم يربط عنزا في محراب مسجد فيصلي، قال تطبيقا للسنة. هذه الفريضة قال بعض الأخوان، قال إذا كان فقيمين يربط بقرة. قال في باب غسل البول، لأنه استنجى وغسل البول. نعم. قال باب النهي عن الاستنجاء باليمين. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال وحدثنا ابن معين قال حدثنا شيبان قال حاء وحدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام الدستوائي لفظه كلهم عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلارة فلا يمس ذكره بيمينه وقال الأوزاعي فلا يأخذنه وقال شيبان لا يمسح ذكره وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه وقال الأوزاعي لا يستنجي قال وخرجه في باب ما لا يمسح ذكره بيمينه وفي باب التنفس في الإناء. يقول البخاري بعض النهي عن الاستنجاء باليمين لما جاء في النهي أن يستجي الإنسان باليمين استنجي يغسل ذكره دبره باليمين. قال حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي قال حدثنا الأوزاعي، أوزاعي إمام أهل الشام. ما اسمه الأوزاعي؟ ها؟ من؟ عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي. قال حدثنا وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان ونشبه هو ابن عبد الرحمن. وليس الشيبان في البخاري غير هذا، لأن فيه شيبان آخر عند أهل السنة شيبان الفروخ وهم تكلموا فيه، لكنه صدوق الأقرب أنه ثقة شيبان الفروخ، لكن هذا طبعا ثقة مشهور. قال وحدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام الدستوائي كلهم مروا لفظه كلهم عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة ابن الصحابي الثقات التابعين عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، ولكن السنة أن يبين الإناء فيه ويتنفس، أما أن يشرب ويتنفس في الإناء فهذا منهي عنه، وقيل فيه ضرر على الإنسان، فيه ضرر، وقيل ربما وقع فيه في الإناء شيء، وقيل أشياء أخرى، لكن السنة أن يبينه لما قال لا أرى من نفسه، قال أبينه عن فيك. وهذا النهي هو للتنزيه في قول عامة العلماء، بل قد يكون إجماعا. وما الصارف له؟ هذا الصارف كما يقول بعض العلماء لأن إذا كان الأمر والنهي على سبيل الإرشاد والأدب أن هذا إيش؟ إنما يكون على سبيل الاستحباب أو الكراهة. إذا تجد كثير من الأحاديث يقول قرر هذا على سبيل الاستحباب، هذا على سبيل الكراهة النهي. قال الصارف له أنه من قبيل الإرشاد والأدب، يعني يجعل هذه عله. طبعا ليس عموم القاعده ان كل امر للوجوب ليس مضطردا، وكل نهي للتحريم ليس مضطردا اصلا، وانما بحسب القرار. نعم هو الغالب ان الامر الوجوب نعم، اما ان تكون مضطردا فلا. قال اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء، والعنواء يكاد يكون اجماع منهم ان هذا على سبيل الكراهه. قال واذا اتى الخلاء، وهذا هو الشاهد، قال فلا يمس ذكره بيمينه. فلا يمس، يمس هنا لا هذه ناهية ولا ناهية. كيف تعرف أن لا هذه ناهية ولا ناهية؟ إذا أتى لفظ مشدد لا الناهية تجزم صح، لا تفعل، ولا الناهية لا تجزم، لا تفعل أو لا يفعل المؤمن كذا وكذا. لكن إذا أتى لفظ مشدد مفتوحا فهي لا إيش؟ ناهية. وإذا أتى مضموما فهي لا نافية. فقوله جل وعلا فلا يمسه إلا المطهرون، قالوا إيش؟ أن هذا فيه نهي عن يمس القرآن، أنه لو كانت لا هذه ناهية لكانت لا يمسه إلا المطهر، لكن لا يمسه نفي دل عن القداء المحفوظ، فليس في دلالة على النهي عن يمسها. قال فلا يمس ذكره بيمينه، وهذا على سبيل تكريم اليمين، إذا أتى أحدهم خلاء فلا يمس ذكره بيمينه. فإذا نهي عن ذلك قالوا نهي كذلك الاستنجاء، فكان الحديث لفظه إيش؟ عموم النهي، يعني الإنسان منهي أن يمس ذكره بيمينه حال إيش؟ قضاء الحاجة. وإذا قال الأوزاعي فلا يأخذن ذكره بيمينه، وقال الشيبان لا يمسح ذكره، هذا ظاهر، نقول الاستنجاء، لأن البخاري يقول باب النهي عن الاستنجاء باليمين، مع أن لفظ الحديث وإذا أتى أحدكم الخلاء فلا يمس ذكر اليمين، قد يقال قال ليش لا يمس عند التبول، ولكن البخاري بوب باب الاستنجاء وهو غسل وإشافة النجاسة، وذلك ذكر الفاضل قال قال شيبان لا يمسح ذكره، وقال إذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه، فهذا صريح في أن النهي عن الاستنجاء وهو غسل أثر البول أو الغائط. وقال أوزاعي لا يستنج، فهذه الألفاظ كلها تبين مراد البخاري رحمه الله بأن مراد ذلك الاستنجاء. قال وخرجه في باب لا يمسك ذكره بيمينه. والباب يقول فيه البخاري طبعا هنا ناقص، البخاري يقول باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، وإذا بال قيد، لكن هو المهلب ما ذكره. ولفظ الحديث يقول إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، فكأنه يشير إلى أن المس المنهي عنه هو حال البول، لأنه يقول إيش إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكر بيمينه، ظاهره أنه إيش أن هذا منهي عنه حال البول، وليس فيه إيش دلالة على النهي عن الاستنجاء بعد البول بعد انقطاع البول، لكن لفظ ما ذكر لا يستنجي لا يتمسح لا يمسح كله يدل على ماذا؟ على أنه ينهى عن أن يمسك الإنسان ذكره حين يقول، وعلى أن يستنجي بعد ذلك بإيش باليمين، فهو منهي عنه مطلقا حال البول وكذلك في الاستنجاء. قال في باب التنفس في الإناء لما فيه من النهي عن التنفس في الإناء، وهذا كما ذكرنا على سبيل أيضا الكراهة، على سبيل الكراهة والتنزيه، وهذا من باب تكريم اليمين لأنه معد الإكرام، معد الإكرام، وإنما الشمال هي تعد فيما يستقذر. نعم. قال باب الاستنجاء بالحجاره. قال حدثنا احمد بن محمد المكي وموسى بن اسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال اخبرني جدي عن ابي هريره انه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم اداره لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها قال المكي في حديثه وكان لا يلتفت فدنوت منه، فقال من هذا؟ فقلت انا ابو هريره، فقال أبغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتي لي بعظم، فقال أبغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة، قال فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعتها إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت ما بال العظم والروثة؟ قال هما طعام الجن، وإنه أتاه وحد الجن نصيبين أنا ما أدري شكلها ولا بالضبط. طيب عمر راجعها إن شاء الله. قال وإنه أتاه وحد نصيبين ونحن الجن، فسألوني الزادة فدعوت الله عز وجل ألا يمر بحرم ولا بروت إلا وجدوا عليها طعاما، قال وخرجوا في باب ذكر الجن. نعم طبعا أم التشكيل ترى حين في خطأ، يعني قال هما طعام كطعام الجن، فالتشكيل في بعض الأشياء ورد من الخطأ. يقول البخاري رحمه الله باب الاستنجاء بالحجارة. طبعا الاستنجاء عموما الاستنجاء إزالة النجو، إزالة النجو، والنجو هو إيش النجاسة، بينما غلظ من النجاسة، فكان الاستنجاء يزيل إيش أثر النجاسة، والاستجمار مأخوذ إيش من الجمار وهو استعمال الجمار في ذات النجاسة. قال حدثنا أحمد بن محمد المكي وموسى بن إسماعيل وكلاهما ثقات شيوخ البخاري مر معنا، والمكي ما مر، مر مكي بن إبراهيم. قال حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد ومن الثقات قال أخبرني جدي عن أبي هريرة، جده سعيد المسيب، أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها، وهذا كما ذكرنا مرة معنا يدل على جواز إيش على خدمة العالم والفاضل وأهل الفضل والخير. قال إداوة لوضوئه وحاجته فبينما هو يتبعه بها، قال المكي في حديثه وكان لا يلتفت، وهذه طريقة مشية النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مشى لا يلتفت، وترك فضول النظر مهم لا سيما في أنه يجمع الذهن، الإنسان يعتاد دوما أن لا يلتفت مثلا إلا لما له به حاجة. لأن جمع النظر من حقه مما يجمع القلب. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله من مما يشتت القلب أمور خمسة، وذكر منها فضول النظر، أي النظر الذي لا أحد يتناوله، وقد يقع الإنسان عين على ما حرم الله. وكل نظرة تجلب فكرا، تنظر السيارة هذه لونها كذا وهذا لونه كذا وهذا أطول وهذا وهذا البيت، فتجد هذا تشتت الذهن. أما الإنسان حاصر إيش نظرة أمامه كما كان الإنسان فإنه أسلم لقلبه. قال: وكان غير التفت فدنوت منه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا أبو هريرة. فقال: ابغني أحجار أستنفض بها. أستنفض يستنجي بها، ومخوض من النص كأن الإنسان ينفض عن نفسه الأذى. قال: ائتني ابغني أحجار أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروث. طبعا هذا الحديث ذهب البخاري على جواز استخدام الحجارة، وبوب الاستنجاء ثم يتبوب الحجارة. قال: أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة. طبعا استخدام الحجارة والاكتفاء بها إجماع من العلماء أنه يجوز استخدام الحجارة والاكتفاء بها ولو مع وجود الماء، بإجماع العلماء بإجماع العلماء. وهذا معروف أن استخدام الحجارة لإزالة أثر النجاسة أنه يبقى أثر لا يزيل الماء، الحجارة لا تزيل إلا ما غرض من النجاسة، أما الأثر الباقي فلا يزيل. وبه استدل من العلماء على إيش؟ على جواز إيش؟ أو على أن اليسير النجاسة يعفى عنها، فلو كان لا يعفى عن يسير النجاسة لأمر الإنسان باستخدام الماء، لأن الماء هو الذي يزيل أثر النجاسة الباقي، الحجارات لا تزيل إلا إيش ما غرض من النجاسة. فقال: دل هذا على أن الشرع يخفف في أن يعني يسير النجاسة أو ما يتكرر، لا سيما لما تشق وتعم به البلوى. قال: ابغني أحجار استنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة. وقول لا تأتني بعظم ولا بروثة، كونه استثنى العظم والروثة دل على أن ما سوى ذلك فهو إيش؟ فهو جائز. وعلى هذا فالحديث يدل على جواز كل جامد يقوم مقام الحجارة. يعني العلماء يقول أن الاستثناء فرع العموم، أي إذا استثنى العظم والروثة معناه ليس من الحجارة. قال: ابغني أحجارا ولا تأتني بعظم ولا بروثة. قال: هذا استثناء إيش؟ منقطع. قال: دل على أن ما سوى ذلك جائز، على أن ما سوى ذلك جائز، فكل جامد طاهر تجوز الاستنجاء به، وإلا لم يكن لاستثناء العظم والروثة معنى ليس من الحجارة معنى، إنما المعنى أن ما سوى ذلك فإنه جائز إذا كان جامدا طاهرا. قال: فأتيت بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعتها إلى جنبه ثم صرفت. قال: حتى إذا فرغ أي استجمر بها، فقلت: ما بال الروع عظم والروثة. شوف حرص أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: هما طعام الجن، فإنما منع من ذلك ما طعام الجن، فالعظم يجدونه كما في مسلم أوفر ما يكون لحما، والروثة يجدون يجعل في دوابهم. قال: وإنه أتاني وفد نصيب جن نصيبين، نصيبين في الشمال في جنوب تركيا الآن. قال: ونعم الجن أي كان، فسألوني الزاد، فدعوت الله عز وجل أن يمر أن لا يمر بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليه طعام، أما الروث فطعام دوابهم وأما العظم فطعام له. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام تعليل للنهي عن العظم والروثة، تعليل للنهي، أي أن إنما نهي عن العظم والروثة لماذا؟ لأنهما طعام الجن، ففيه دلالة على ضعف من قال بأن العظم والروثة لا يطهران أصلا، أي إنما النهي عنهم لأنهما لا يطهران، كما جاء ذلك عند الدارقطني، لكنه حديث فيه ضعف أنه قال: لا تستنجي بالعظم ولا بالروث فإنهما لا يطهران. قال: لأن العظم يشفيه لزوجة والروث نجس، ولكن الصحيح أن العلة كما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكره. قال: وخرجه باب الجن. هذا الحديث نقف عند هذا عموما، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، في أسئلة؟ السلام عليكم. يقول السائل: ما هو دليل كراهة الكلام عند الجماع؟ جاء بعض آثار السلف، جاء في بعض الحديث ضعيفة، وجاء أظن في آثار آثار السلف والله أعلم. الشيخ قبل ضيوف فقدمنا الشام فوجدنا مراحل بنيت على القمه فمن حدث استغفر الله عز وجل. ما يدل هذا الشيء جواب الله سبحانه وتعالى؟ لا مو ليس ما نستغفر في حال ذلك، لكن نستغفر الله قد يفعل بعد ذلك، قد يفعل بعد ذلك يستغفر إذا كان وعده شيء من الذنوب فيستغفر الله منه، وإنما يستغفر بعد فعله وليس في أثناء فعله. الشيخ الوضوء من ماء زمزم معد للشرب في الحرم، والله مكتوب الشرب فقط فالأولى إيش التزام الشرب أو لا. لكن عموما هذا ليس شرط الواقف، لو كان شرطا للواقف نقول نعم، لكن هذا على سبيل ايش؟ ترتيب الامور، لكن لو اضطر الانسان يستخدم فلا بأس. هم كانوا على الاستغاثة، على العباس على الاستغاثة، فما زلزلوا هم يسقوا. ذكر كان خاص اختص وما خص الناس به. الآن أنت ذهبت حفرت فيه لسه خاص الناس به خاص الناس، إذا كان لهم هم استقال عن عباس هذا ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مثال المسألة وكانت مسألة كما ذكرت يعني قد يغاق كيف، لكن هكذا يعلم ويحتاج إلى مراجعة. نعم. لا يوجد ذكر سيئة إن شاء الله الكلام عليه، لكن سيئة ولا يفضل الوضوء، وإنما يستحب الوضوء المسجد الذكر يستحب. نعم. خلاف المشروع، السنة الوقوف عند هذا، لكن إذا فعل الإنسان شيئا اجتهادا من عنده فإنه مأجور على أصل هذا، إما أجرا واحدا إما أجرا. لا ليس مراد بذلك، لماذا نهينا عن الزيادة؟ لماذا نهينا عن الزيادة في غسل الأعضاء؟ لأن استخدام ماء وفيه نوع شيء من الإسراف، ومثله هو إيش الزيادة في استخدام الماء لعضو لم تؤمر بغسله. فالمعنى ما نعم. نقول السنة هذا أفعال جبلية، ليس ما نقول فيها سنة، هذه أفعال جبلية. جبلة النبي عليه الصلاة والسلام كانت عليها، وهي أكمل أحوال. ليس سنة. يستهلك في الآن خلاص، إذا أحدث خلاص بطل ما فيستهلك من يبني. هم قالوا في الصلاة لكن ما قالوا الوضوء، ما أنهى وضوء أثناء الوضوء، طبعا يعني كسر وجهه ثم أحدث خلاص انتقل، يعني ما كسبوا الوجه انتقل فيستهلك. ما قال أسامة لم يتوضأ وضوءا كاملا لما قال له أسامة الصلاة يا رسول الله، لو كان مجرد غسل وجه اليدين ما قال الصلاة، دل عنه وضوء يتسكى فيه الصلاة، فظن أنه سيصلي به والصلاة يا رسول الله جد يصلي الصلاة يعني ما تصلي. لا الصلاة يعني أكيد الصلاة. الخبائث جمع خبيثة، الخبائث جمع خبيثة، وأما الخبث جمع خبيث أو الخبث جمع أو مراد الشر، فالخبائث متفق عليها جمع خبيثة هناك الشياطين. والله أعلم، وصلى الله وسلم. نلتقي إن شاء الله بعد الحج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله